بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانت الأمم قديما إذا غلبت أمة بتغلبها على ما تريد، وكان أول هدفها إنها تمسخ شعائرها ودينها وتصدها عن دينها، وده مشاهد من هدم دور العبادة، من إحراق للكتب، من قتل، من تمثيل. فرعون لم يسمح بأن هو يكون موسى موجود حتى ولو لم يتعرض له. مكة لم تسمح بأن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لله في الكعبة، مع أن الكعبة كان عليها 360 صنم. ليه 360 صنم؟ كل قبيلة بتعبد إله عامله له صنم، وبينها ومن مكة مصالح. يقول له يا عم تعالى حط الصنم بتاعك على الكعبة، ولما تيجي يبقى اعبده وخلاص، ودي كانت بتعبد ربنا بتاعكم. لما النبي عليه الصلاة والسلام قرر ان هو يسجد في الكعبة قامت الدنيا ولم تقعد. الحبشة ابراها لم يتحمل ان يكون هناك بيت لله يسجد فيه وهو عنده كعبة في اليمن، فقرر ان هو يهدم الكعبة في قصة اصحاب الفيل. كل غالب بيبقى هدفه ان هو يمسخ الدين الاخر، مسخ يعني شوفوا اللي بيحصل، اللي حصل مثلا في الاندلس ومحاكم الاندلس ومحاكم التفتيش لما الدولة الاسلامية سقطت في الاندلس، ان هذا ديدن الطغاة. دي مسألة يعني مشاهدة في العالم. الحرب العالمية والحرب الاولى والتانية كانت حرب ابادة. السلوك ده سلوك ان هو ان واحد يهدم عقيدة حد بالكلية، او ان هو ينتقم منه انتقام لا مثيل له، كان سلوك مشترك عبر تاريخ الانسان. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الدين الى الله الحنيفية السمحة. احب الدين الى الله الحنيفية السامة، حديث البخاري. والبخاري بوب عليه باب اسمه باب الدين يسر. فتتعجب من هذا الدين، من حكمة الدين، من قوة الدين، من ثبات الدين، من صمود الدين امام كل الافكار. الدين بيقول لك انا موجود، واللي عايز يناقش حاجة يتناقش. من عزة القرآن يغلب ولا يغلب، وانه لكتاب عزيز، ان مفيش فكرة ضالة ولا منحنى سلوكي ضال ولا عقيدة خربة الا والقرآن يقف مواجهة غير عادية، وصمود غير عادي، وعزة غير عادية. السهل الممتنع لا يغالب وهو سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القوة الحاسمة وفي نفس الوقت سماحة. يقول بعثت بالحنيفية السمحة، احب الدين الى الله الحنيفية السمحة. يعني الدين يسر، يعني هون على نفسك. ان النبي عليه بيقول كل اوامر ربنا يسر. احيانا انسان بيعمل عكس، بيتخيل ان الدين عسر وان دماغه يسر. فلما تقول له اوامر ربنا يقول لك ايه، لا دي مشقة كبيرة، دي لا اصل كده مش هتنفع، اصل كده هبوظ. فهو دايما مش قادر يستسلم. وده نقطة مهمة جدا محتاجين نعالجها جوه انفسنا. هو احنا بنستسلم لاوامر الشرع؟ والاستسلام فرع ثقة. هل احنا واثقين في حكمة الله؟ هل احنا واثقين في علم الله؟ لما هو انت ماشي في طريق وانت مش شايف اخره، واحد معاه بوصلة من فوق، يا عم ده انت ماشي بتتبع جي بي اس، انت مش عارف الطريق فين ومش عارف الشارع ده اخره ايه، بس يقول لك اصل القمر الصناعي جايب الخريطة كلها فانا همشي يمين وشمال. فانت بتثق لمجرد ان هو عنده الخرائط فوق ويقول لك اخر الطريق ده زحمة، اخر الطريق ده احمر، اخر الطريق ده هيوقفني ساعة، فانت بتتبع اللي هيسهلك الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين يسر، يعني انت لو اتبعت اي امر الامر الشرع انت مش هتعجز، مش هتضعف، مش هتزل، مش هتعسر عليك. بس انت محتاج انك تثق في ده. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. ان الله سبحانه وتعالى اعلم بالخلق واعلم بمصلحتك وارحم بك من نفسك. فلو انت بتدور على حاجه فيها رحمتك، ده حالا بتخش تجربه وانت التجربه دي فيها الام، وانت مصمم انك انت تدخلها لمجرد انك انت تنال اللذه الاولى. عارف لما يكون طفل تعبان مثلا وسخن ونفسه ياكل مثلا ايس كريم ساقع جدا، فهو هيموت وياكله وقاعد يعيط. هو حقيقه لو اكله ممكن المرض بتاعه ايه يزداد. فاحيانا الانسان بيختار اختيارات في الحياه هو متخيل ان هي هيبقى فيها لذه او فيها متعه او فيها نجاته او فيها سعادته او فيها راحته، ويفاجئ بعد كده ان التجربه او الخطوه اللي هو اخدها ديت كانت عادت عليه بالوبال على كل حاجه في حياته. والانسان ايه غير ان هو يكون عنده قلب، فيجد ان قلبه مات او اغلق او نفسه تلوثت، يجد ان هو ما عادش قادر، ما عادش هو اللي كان عارف نفسه، ما هو ما عادش نفسه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول الدين يسر، وقال احب الدين الى الله، يعني احسن دين، احسن شعبه من شعب الدين الحنيفيه السمحه. يعني يقولوا احب خصال الدين، وخصال الدين كلها محبوبه الى الله. يعني ما فيش، يعني الله يامر بغض البصر، فيقول له بس انا نفسي اشوف فلانه، تقول له ما هو انت هتشوفها هتتعب، يقول لا ده انا هتلذذ، يقول له هتلذذ دلوقتي وتتعب بعد كده، واثر الصوره مش هيضيع جوه قلبك، وبقالك 10 سنين بتبص على الحرام، عملت ايه؟ محتاج لك 10 سنين عشان تنسى، وانت مش عايز تنسى ومستمر كالذي يشرب من البحر ولا يشبع. لا انت بتحقق غرضك ولا انت بتحقق لذه، ويعود عليك اثر المعصيه في قلبك وفي جوارحك وفي نفسيتك وفي تصوراتك وفي بصيرتك. فانت محتاج تنتهي عن هذا، ان الدواء صعب احيانا والغذاء صعب احيانا والرغبه صعبه احيانا، لكن انت لما بتعرف ان ده اليسر بترتاح وبتاخد القرار وانت مرتاح جدا. ليه؟ هو ده احسن حاجه ليا، هو ده ارحم حاجه بيا. فاحب الخصال الى الله، وخصال الدين كلها محموده عند الله، لكن في خصله ايه؟ اعلى من خصله. احب الاديان الى الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، عند الله. لكن البشر عندهم عارف لكم دينكم ولي دين، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. في اديان كتير، كل واحد له دينه وكل واحد له تصوراته، لكن عند الله الذي بعث به جميع الانبياء هو الاستسلام لامر الله. يعني مفيش نبي كان بيقول له يا رب ليه وفين وازاي وانا مش عاجبني ونغير دي. هو لو جواه رغبه في حاجه اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ان هو لو احب شيء، ان كانت ام عائشه تقول ايه؟ ما ارى الا ان ربك يسارع في هواك. ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا احب شيء وافقه الوحي. هو قلبه بقى جاي على الوحي اصلا. فبقى محبه هو ما يحب الله سبحانه وتعالى. بقى المعطيات اللي هو اخذها بقى بتجي في اتجاه الوحي. الاسلام بقى مختلف عن كل طريقته في المعاملة على مستوى الامم وعلى مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى البني ادم الفرد الواحد. مختلفة تماما في قضية السماحة دي. ان الاسلام اعتبر ان الناس مختلفين طبيعي، فانت لازم تحترم ده، ان الناس مختلفة دي سنة، الناس لن تجتمع، واذا اجتمعت فانها لابد ان تجتمع على اشياء يمكنهم الاجتماع عليها. ايه بقى الحاجة اللي يمكن الناس تجتمع عليها؟ يعني مرة على الاسلام بص كمية افكار نصارى عرب ومجوس الفرس ويعاقبة القبط صبيعة العراق يهود أريحاء اجتمع عليهم أو تناقشوا أو دخلوا في مجتمعات ناس كانت بتعبد أصنام وناس كانت سنويين وناس كانت بتعبد نار، كمية أفكار وكمية عقائد وقف أمامها الإسلام ووقف أمام القرآن في عزة غير عادية. واللي بتناقش الإسلام بيكسب، يعني لو وصلت لمرحلة الأفكار انت كده في المرحلة الايه المضمونة. لو لو لو الناس بس تخلت عن مرحلة الدراع وقررت انها تناقش انت دخلت في المرحلة المضمونة. الحنفية السامحة ان الإسلام كان مختلف في سماحته، ان هو ما قالش والله بما ان النبي عصام انتصر خلاص يبات كل اليهود في جزيرة العرب، لا خالص، انما عصام مات يهودي ومرهون عند يهودي، انما كان حكم الاسلام هو حكم غالب، ان هو هو طبق الدين انا اطبق الدين. طيب بعد كده انت حر وعايز تتناقش في اي مسألة نناقشك، لك اختيارك. الناس كيف تجتمع؟ لو انت عايز تجمع المسلمين النهارده تجمعهم على رأيك، ما رأيك ده يوافق طائفة من البشر على رأي شيخك؟ يعني ايه الحاجة اللي الناس تتجمع عليها باختلاف الناس بتصورات الناس باختلاف افكارهم؟ هتفاجأ ان الحاجة اللي هتتجمع عليها وقال واعتصموا بحبل الله، الناس هتتجمع على الوحي كمجملات، اما كتفاصيل ابدا. اختيارات الناس وافكار الناس اكبر واصعب واوسع من ان يجمعها قول فرد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما زالوا مجتمعين، يعني لا زالوا هذه الامه مجتمعه متجمعه طول ما هي بتتكلم في الوحي. طب لو احنا عايزين نفرق هنعمل ايه؟ هنترك الوحي ونشوف اي حاجه تانية. عشان كده اهل السنه بيسموهم اهل السنه والجماعه، واهل البدع يسموه اهل البدع وليه اهل الافواء اهل الاهواء والتفرق. بيتفرقوا ليه؟ بيتفرقوا لان هو بيضع معيار صغير يخليه كبير فيفرق الناس عليه، فالناس تبقى ايه تاخد لفة، الشيعة لفة، خوارج لفة، طوائف بقى عبر العصور. إنما عصام بيقول أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. منشأ عدم التسامح هو منشأ من عدم فهم قضية الاختلاف. ربنا بيقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون. بيقول لك ما تسبش آلهة الكفار قدام الكفار. ليه؟ عشان هو ما عندوش حاجه تخاف عليها، لكن انت عندك حاجه تخاف عليها. عارف لما تبقى راكب عربيه بي ام وداخل في عربيه كارجو، هو ايه هو الا خسرانه هو، يعني هو مش هيخسر اي حاجه، لكن انت خسران هتخسر. لما كنت راجل محترم كده ونازل تتخانق مع واحد اقل سب عنده، هو كل هو اصلا ما بيتعاملش هو واخواته الا بالسب، يعني هما انت اللي اتهنت هو اتهنت، هو بالنسبة له لو ضربته ولا اي حاجة، لكن انت بالنسبة لك اللي كرامتك اتبعثقت. فانت مهم انك انت تبقى فاهم انت هتخسر ايه. فربنا بيقول لك لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تعظيم الله مهم، هو تعظيم الله بتاعه مش مهم، سب الله مهم، ان هو لا يحدث في الارض. سب الالهه بتاعته هي اصلا مجرد وصفها سب ليها، يعني مجرد ان انت يعني ايه ما لكم لا تنطقون افتعبدون ما تنحتون، يعني مجرد ان انت ادعاء انت وصفتها بس كده هو وقعها، يعني انت مش محتاج غير انك انت بس ايه تطلعها توصفها. قول له طب حضرتك اوصف لي الاله بتاعك بس، هو ده الوحده يوقعه. يعني في مناهج كتير انت مش محتاج انك انت ترد على شبهاتها، مجرد بس قولها يعني يقول لك في حاجات كتير بتزول بالعلم بمجرد انك انت بس تتعلم انت هتفهم. انا اقول لك وصفها بس اعرفها كده قول لي كده هو ده ايه. هو مجرد ما يقول هو لوحده هيقع. فربنا سبحانه وتعالى يقول انت مش محتاج تعمل ده مش محتاج تغل ده. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فانت مش بتسبه عشان هو مش مسبوب. هم راحوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسب الآلهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانش بيقعد يشتم في اللات يا ابن اللات يا. ولا هو مجرد ان هو بيقول لهم هو دي ايه ده سب حقيقي. فحقيقة التوحيد هو اسقاط لكل الآلهة. سب ليها اصلا يعني توصيفها على ما هي عليه ده ايه نوع من انواع الاسقاط. لكن ربنا يقول لك انت مش محتاج تزود. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فامر بعدم سب اهل الاديان الاخرى حتى لا يسبوا الله. وانت هتسبه هو يسبك هتقول له انت بتسب ديني اكتر ما انا بسب ديني انت بتسب ديني. وده مش معناه عدم توطيع بطلان الالهة ولا عدم الدعوة الى الله. انما ده الوقوف على الحد الشرعي. ان احنا الحد الشرعي يقول لك اعمل كذا فانت عايز تعملها بايه بنفسيتك بقى. لا ما تعملهاش بنفسيتك. هو لك اعملها كده اقف عند الحد ده وما تزودش. يعني انضبط بضوابط الشرع. حديث لطم اليهودي. اليهودي بيعرض سلعته في السوق. فواحد بيعدي واحد واقف سوق. تروح دبي مثلا بتلاقي مول سوق. واقف فيه ناس ما تعرفش اديانها ايه. ما تعرفش ده بيعبد مين يعني. فالراجل بيتناقش وبيفصله. فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. اليهودي قال له ايه لا لا والله إيه؟ والذي اصطفى موسى على البشر. فالمسلم قال له اصطفى موسى على البشر سيدنا محمد افضل من موسى. يا عم انت ما تهدى يا عم. هو فعلا اصطفى موسى على البشر. هو لما اصطفى موسى على البشر ده قطع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده له علاقه بده اصلا. فقام رجل من الانصار قال له انت بتقول الصفا موسى على البشر ام رزع قلم. فقام فضربه. قال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا. فقال له والله لا اشكينك الى ابي القاسم الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فراح الامر رفع قضية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله ان لي ذمة وعهد. قال له انا عاد هنا بذمة الله وفلان لطم وجهي. النبي سمع من الايه من الاولاني. فقال للتاني عملت ايه. قال له اه بيقول والذي صفع موسى على البشر قمت ضربته واضربه تاني. عارف انت الجو ده هو ايه. هو محتاج يتربى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه وقال لا تفضلوا بين الانبياء. قال له غلط اللي انت فكرت بيه ده. لما تيجي احيانا تتكلم على ربنا فتقول ربنا ربنا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم. ودلوقتي تلاقي واحد يقول لك ايه يعني ما نشتغلش بقى نقعد نستغفر طول النهار. فانت بص له كده. يعني انا بقول لك ان ربنا بيجلب الرزق بالاستغفار ده عندك فيه مشكله ولا مش مصدقه؟ يعني انت مش مصدق الكلام ولا انت عندك مشكله ان ربنا بيرزق ولا عندك مشكله ان الاستغفار بيجلب الرزق؟ مش فاهم. هو انا جيت ناحيه ان انت بتشتغل ما بتشتغلش خالص. فانه اصلا قال لا تفضلوا بين الانبياء. ان الانبياء كلهم اخوه. وينبغي علينا ان نؤمن بجميع الانبياء. احيانا بتلاقي واحد بيتكلم مع واحد وبيدعو الى الله فيوم يقدح في النبي يقدح مثلا في سيدنا محمد في سيدنا عيسى. تقول له ابدا بتكفر كده انت لا يثبت لك ايمان حتى تؤمن بجميع الانبياء والمرسلين. فامرنا بالحنيفيه السمحه في المعاملات. وفي نقطه مهمه يا جماعه انا عايز اتكلم فيها ما تنساهاش. ان عقيده الاسلام عقيده صلبه لان لو انت اطلقت الحنيفيه السامحه ديت لوحدها كده دون ان تفهم مقتضى العقيده الصلبه هتقول الدين كله هيضيع. وبعض الناس بتعمل ده ان بما ان احنا هنقول بقى الحنيفيه السامحه فانت كله هتايه كله بقى سهوله في سهوله فانت هتفاجئ ان انت ما عادش عندك دين اصلا. لكن الاسلام فيه قوه صلابه غير عاديه اللي هو لو وضعت السماوات السبع والارضين السبع في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لرجحت بهن لا اله الا الله. لو ان السماوات السبع والارضين السبع حلقه لقسمتهن لا اله الا الله. قوه صلابه وقوه ثقل غير عاديه. ودي قوه الاسلام. دي قوه الوحي، دي عزه الوحي. ان انا موجود ثابت مستقر. ان الوحي نور. لما انت بتيجي تطعن في النور بتلاقي ايه؟ نور. فانت كل شبهه بيضربها اهل الكفر على الاسلام بتبقى نور. انت بتفاجئ ان الدين هو بيكشف لك طريق رهيب في الطاعه وحكمه عجيبه من احكام الشرع انت مش واخد بالك منها اصلا. فانت ما عندكش حاجه تستخبى منها ولا تتكسف منها ولا تخاف منها ولا تتحرج منها. كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الحنفيه السامحه في المعاملات الشرعيه والحنفيه السامحه في معاملات الحياه. ان ربنا سبحانه وتعالى امر بالسماحه في المعامله. في ناس تحس ان المعامله معاهم صعبه. صعبه. يعني هو مش سهل. النبي عليه يقول المؤمن كالجمل الانف اذا قيد انقاد واذا انيخ على صخره استناخ. يعني واحد ربطته من انفه وبسهل انك تجيبه وسهل انك ترجعه. المؤمنون هيلون لينون. واحد انت واقف كده فتقول له بتعمل له كده بس بيفهم. يعني عارف لينه في ايدي اخواني خليك لين. في ناس تحس ان هي عارف سعانه بليد. خليك هين خليك لين سهل. ان الحنفيه السامحه السماحه ديت سماحه نفس. رحم الله رجل سمحا اذا باع. يعني ايه سمحا اذا باع؟ بيع والشراء رحم الله سمحا اذا باع. سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. القضاء ان انا بيني بالواحد قضيه. فانا رايح اقول على القضيه بتاعتي. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك وانت رايح تشكي خليك محترم. خليك سمح. يعني ما انتش رايح تشكل القاضي في اتجاهك. انت رايح بتقول اللي حصل عشان هو يحكم بالعدل. انت بينك وبين واحد نزاع في مساله فانت بتقول اللي حصل واحد اتنين تلاته بس. من غير نفسيتك. سمحا اذا اقتضى. سمحا اذا اشترى. في ناس بتشتري الحاجه وبعدين يقول لك ايه؟ يدقق في كل حاجه. يعني عارف انا مسميه سحتوت. يعني في ناس مسحتتها كده تحس ان هو مضايق على نفسه قوي. ودايما ده بيبقى يعني هي بتضايق عليه على قدر سحتته ده. يعني خليك سهل كده في المعامله، سهل في البيع والشراء، بارك. سهل في البيع والشراء، الدنيا سهله معاه. ما تبقاش قاعد ضاغط نفسك في كل حاجه. فعلى الجيران، مع الجيران غير المسلمين. ربنا قال يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. وفي الاخر قال لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليه. يعني خلاص ما دام انت هو متنيل هيفضل ده اختياره. شوف هنتعامل مع تخطى مساله وهيفضل النقاش موجود. لكن في الاخر خلاص ايه هنتعامل ازاي؟ هنعرف نتعامل هنتعامل بحسن خلق ولا بسوء خلق؟ فانت مطالب بالتعامل بحسن خلق في كل الاحوال حتى في حال الحرب مع الاسرى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بيقول لك اطعم الاسير ما تجوعوش. طب ده كان بيحاربني وسايل سلاح ضدي وانا بيني وبينه معركه ويعني ده هم طالعين عشان يقتلونا وقتلوا اولادنا. ايوه دلوقتي بقى اسير خلاص. ما احنا انتصرنا وهو بقى اسير. شوف بقى اتعامل ازاي. فتفاجئ ان الشرع مش بيعيد هيكله دماغك مره اخرى لتقف عند حدك. لكن انت ما تطغاش في المعاملات. ان النبي عليه السلام بعث ومكة قررت انها تعاديه وتشتمه و تقتل اصحابه. وبعدين تفاجأ يقول لك ايه؟ يقول لك النبي لما اراد الهجرة كان بيسدد الامانات. امانات لمين؟ انا عايز افهم امانات لمين. النبي عليه الصلاة والسلام اخي واحد هاجر من المسلمين، يعني الصحابة كلهم هاجروا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اخي من هاجر هو ابو بكر الصديق. ما كانش في يهود في مكة للعباد الاصنام، يعني هما كانوا الصبح بيزعقوا له وبالليل يقول له معلش حاجتك معانا حاجتنا معاك، ما فيش حد في مكة نعرف نستعمله الا انت. يا جماعه هو في ايه؟ وقعد علي بن ابي طالب ايام، يعني مش امانه مثلا يلا روح خد ديت 5 دقائق هتلاقي له فلان، ودي 3 دقائق ده انت لو معاك ايه عايز توزعه في 5 دقائق ومعاك ناس هتشيل. يا اخي علي بن ابي طالب ايام ليسدد الامانات يقول له دي بتاعت فلان دول كفار. ان هو كان بيتعامل مع الناس، مع كل الناس كانوا يضعون الامانات عنده لانه لم يكن احد مستأمن عندهم غيره صلى الله عليه وسلم. فدي نقطة بتديك بعد في التفكير، ان انت ازاي وانت بتقيم علاقات مع الناس الاصل هو حسن الخلق. وده مش معناه انك انت انك تقعد تراضي كل واحد او انك تذوب بعقيدتك مع كل منهج باطل، انما انت صلابة الوحي وقوة الوحي وعزة الوحي صامدة امام جميع الافكار الباطلة. لكن مش معنى قوة الوحي وصلابته وعزيمته وعزته ان انت تتعامل مع الناس وحش. قل وصلابة، عارفين الله نور السماوات والارض، يقول لك صفاء الوحي، فيش اي حتة فيه ظلمة ولا نقطة فيه ظلمة، كله نور. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، بيقول لك اصلها ثابت وفرعها في السماء، ان الوحي يضرب باعماقي عبر التاريخ، ان الوحي ثابت ارسى من الجبال. فانت ما تقلقش على دين ربنا، انما اقلق على نفسك. ان مش معنى ان انت هتتعامل مع الناس معاملة حسنة انك انت هتضحي بدينك، لان في ناس يقول لك ايه اصل المعامله حسنه مقتضى ان انا ايه ما خالفش، ومقتضى ان انا ما خالفش ان انا كل واحد يقول لي حاجه اقول له ايه حاضر. فانت تلاقي نفسك قاعد ايه تجري فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وفي الاخر لا دفله بترضى رضا الناس غايه لا تدرك ولا يفكر فيها اصلا، انما تعتبر. يعني ايه؟ انا ببقى فاهم ان فلان مش راضي عادي ابقى صالحه، ببقى فاهم ان فلان ممكن يزعل من كده عادي نبقى نرضى له في حاجه تانية. لكن انت بتتعامل بحسن خلق، الاصل في المعامله السماحه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الرجل لا يبلغ بدرجه بحسن خلقه درجه الصائم بالنهار القائم بالليل، وحسن الخلق قائم على كف الاذى وبذل الندى، انك انت تبذل مما عندك. امام احمد بيقول له والناس بترضى؟ قال له ان تعطيهم ولا تاخذ منهم، ويؤذونك ولا تؤذيهم. قال له ان انت تديهم وما تاخدش، لما حد يجي يقول لك حاجه تقول لا شكرا، وهو يؤذيك وانت تحمل، وانت تاذيه وانت ما تاذيهوش. قال له ده عظيم قوي. قال له وليتك تسلم، الناس يؤذون الجميع. فانت مش معنى السماحه انك انت تبقى فاهم ان انت مش معاك حاجه، اعتز بالوحي وتعامل بمقتضى هذا الوحي. الوحي ثقيل، الوحي عزيز، الوحي قوي، الوحي صلب، الوحي ثقيل. انت مش محتاج مع ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام ربنا حد تاني. فانت اي مسألة من مسائل الحياة انت بتسأل هو الحلال فيها والحرام فين، الارض لله فيها ايه، طيب هتعامل مع الناس ازاي. لا استنى، التشخيص حاجة والعلاج حاجه تانية خالص. يعني انت لما شخصت ان فلان وحش مش معناه انك هتعامله وحش. النبي عليه الصلاه والسلام قال بئس اخو العشير، فلما جاء هش له وبش، فقالوا عجبنا لك يا رسول الله قلت بيس اكل عشير، يعني الراجل ده سيء لخلق. وبعدين لما جيت عملت معاه حلو، قال لهم لا ما انا بتعامل مع حلو مع كل الناس. قال سيء الناس من يتقى فحشه، ومش معنى اتعامل حلو مع كل الناس ان انا مش فاهم ان فلان وحش ولا فلان انه بيدبر وفلان او فلان بيكيد او فلان مكار او فلان خبيث. لا هو عادي، هو ممكن يكون مكار وخبيث وبيكيد وسيء الخلق، لكن انا مش مطالب مع اني فاهم. يعني انا اصلا مش فاهم. هو قال لهم انا فاهم هو بيعمل ايه، وفاهم هو بيقول ايه من ورايا، وفاهم هو بيقعد من ورايا يعمل ايه، ومع ذلك انا مطالب ان انا اعامله بحسن الخلق. انك لعلى خلق عظيم. ففرق بين التشخيص وبين المعالجة، ان انت احيانا بتبقى بتعامل في مسألة حلال وحرام، او تعامل مع في مسألة فيها ذوقيات فيها ادبيات. انت مهم انك تعرف ثوابتك في ايه، وتعرف انك تبذل اكبر درجة من درجات حسن الخلق ايه. من الاخلاق المهمة يا جماعة التواضع، انك تضع من نفسك شوية، ومش لازم كل رأيك يمشي. احنا يعني صراحة يعني الكبر مشكلة، لا يدخل جنة من كان في قبل مسكالة ذرة من كبر. فحاول اكسر نفسك شوية، مش لازم كل حاجة يعني ايه تعملها وانت يعني في مساحة من مساحات العنت. من الاخلاق الطيبة الكرم، يعني ما تبقاش بخيل على نفسك أو على الناس. من الاخلاق الطيبة حب الخير، يعني في واحد بيحب الخير للناس، وفي واحد بيحب الخير لنفسه بس شحيح واحدة الانفس الشح. لما يكون في خير يحب ياخده لنفسه، وفي واحد بيحب ان الخير يعم على الجميع. وافضل الاخلاق على الاطلاق هي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الاسلام رسخ لحسن الخلق بطريقة غير عادية، يعني ما فيش دين يتكلم على طريقة المعاملة مع كل حد زي ما الاسلام اتكلم. اتكلم على الصاحب بالجنب، يقولك انت مسافر مع واحد وقعدت في القطر جنبه بقى له حق عليك. على الجار، على الارحام، على الوالدين، على الاصحاب، على الصديق، على اللي اتعاملت معاه مره، على اللي اتعاملت معاه وانت مختلف معاه في مساله او مسالتين، على اللي اتعاملت معاه وانت مختلف معاه في العقيده، على المحارب، على المسالم. تتعجب من تفاصيل الاسلام في كل خلق من الاخلاق، وفي تفصيل كل خلق من الاخلاق على طوائف البشر. وده يعرفك قد ايه ان الدين ده مهتم بهذه القضية. ان الحنيفية يقولوا، ودي النقطة المهمة قوي، يعني ايه حنيف؟ حنيف يعني المايل. يقولوا الاسلام مستقيم ولا مايل؟ مايل ده يعني فيه انحياز، يعني انت لابد يكون لك انحياز، لابد انك تكون مائل. مائل ولا مستقيم ولا مائل وانا معوج؟ المستقيم عكسه ايه؟ المعوج. لكن الحنيف يعني المائل الى اتجاه معين. فالمسلم مش نيوترال. في ناس بتحب تعيش ان هي ايه، ان انا يا جماعة انا مع كل الناس انا بس نشوف. لا، انت مش نيوترال، انت راجل لك رب ولك اله ولك عقيدة ولك كتاب ولك منطلق ولك هدف ولك مقصد ولك اخلاق ولك موازين بتتعامل عليها، دي مسلمة. وخصوصا انك تتعامل مع كل البشر، ثم بعد ذلك انت بتتكلم بقى فين هتعامل ازاي مع مين. هو ده محارب ولا مسالم؟ ده طيب ولا شرير؟ ده سيء الخلق ولا حسن الخلق؟ ده له حق عليا ولا ملوش حق عليا؟ واحفظوا الحقوق. النبي عليه جعل للناس حقوق، للزوجة حق، للابن حق، للاب حق، للصاحب حق، للشيخ حق، للسابق في الدين حق. يعني انت احيانا في حقوق عامة وفي حقوق خاصة. العلماء لهم حق. يعني انت تتعجب من كمية من منظومة الحقوق التي احقها الله سبحانه وتعالى في كتابه. منظومة غير عادية. الميت له حق عليك يا اخي. يقول لك ويقسموا حقوق الميت، يقول له الجنازه تخرج الاول ولا الميراث يتوزع الاول ولا الديون تدفع الاول ولا مصاريف الكفن تتحط الاول، ويرتبوا الحقوق. الراجل مات خلاص، يعني ما فيش حد هيحاسب حد على الحق، وتفاجأ بمنظومة حقوق على واحد ميت. والفلوس تتقسم ازاي؟ منظومة غير عادية. ان احب الدين الى الله الحنيفية السمحة، انك انت تبقى حنيف، يعني انت عندك كتلة صلبة، عندك عقيدة صلبة، عندك منطلق صلب، عندك عزة بدينك، وفي نفس الوقت عندك سماحة في المعاملة. ان يعني اختمه، النبي عليه الصلاة والسلام جاء في السير ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يدعو قومه واهله، فجهز وليمة كبيرة ودعا اعمامه واقاربه في مكة، وبعدين بعد ما اكلوا وهو بقى مستعد ان هو لسه هيعرض عليهم ان هو بعث، فقال هل تسمعون مني؟ ولسه بيقول بسم الله، فقام ابو لهب عمه وقال تبا لك. ابو لهب كان ايه؟ كان متتبعه في الاسواق، وابو لهب سمي ابو لهب عشان كان حليوه، كان وشه بيطلع نور منور كده محلو، استحمي دايما، فكانت تسمى ايه؟ ابو لهب. يعني كانت وجنتي حمراء، يعني عارف انت، اقول لك ابو لمعة كان بلمع. فابو لهب قال تبا لك، اليوم كله باظ. قال اني ادعوكم ان تشهدوا ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله. فقال تبا لك، الهذا جمعتنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ من الروايات اللي تخليك والله تقف. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، بس سكت، ما عملش اي حاجة، اليوم باظ هو سكت وخلاص، ما قالوش بطلع بقى انت جاي في بيتي، ده انت لسه واكل، طب بس خليه في جنب، طب حد يشيله ونكمل مع الباقي، خلاص. احب الدين الى الله الحنيفية السمحة، انك تعرف تبقى كيف تتسامح وعمن تتسامح ومتى تتسامح. ربنا قال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، تعرف امتى تبقى رحيم مع مين وتبقى شديد على مين. وسئل الامام احمد عن الاخلاق فقال 19 خلق في التغافل او في التغابي، ليس الغبي في سيد بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. قال له ما تدققش، قال له الاخلاق الحلوه ايه؟ قال له ما تدققش، كبر دماغك. قال له قد ايه الخلق ده كويس في الدين؟ قال له لا، ده 19 خلق في الايه؟ في انك كبر دماغك. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.